أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بروم دايلو اللار نامي ألم نشرح لك صدرك آمي كي تمار بخ تمار كلاني پرشست كوريا دي ناي ووضعنا عنك وزرك آمي أبشارن كوريا چي تمار بھار الذي أنقض ظهرك جا چل تمار جن اوتشوي كشتو دايو ورفعنا لك ذكرك ايبون آمي تمار خيتي كي اوچ مرجادة دان كوريا چي فإن مع العسر يسرا كشتر شنگوي تو شستي آچه إن مع العسر يسرا অবশ্য কষ্টের সঙ্গে সুস্থি আছে অতএব তুমি যখন অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও